بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا أعمال الحج وأنواعه، اليوم نريد أن نتعرف على الجنايات التي قد يقع بها الإنسان إما بفعل محظور أو بترك أمر مطلوب، ماذا عليه من الآثار والأحكام ومن موجبات لهذه المسائل. فعندنا بحث اليوم باب الجنايات، أي الجنايات الطارئة في أفعال الحج. مر معنا سابقا هناك عندنا أحكام للحج، أحكام للإحرام وأحكام للحرم. فهنا عندنا جناية إما على الإحرام وإما على الحرم، إما على الإحرام وإما على الحرم. نعم. باب الجنايات. إذا طيب المحرم عضوا فعليه شاة. هلا هنا أول شيء الطيب. إذا طيب المحرم عضوا كاملا فعليه شاة. إذن الشاة هي أثر هذه الجناية. وطبعا في عنا أثر آخر وهو الإثم لو كان متعمدا. فالبعض من الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا ما عندي مشكلة، بتصدق أو بدبح شاة. إذن الإشكال مو عند الصدقة أو الشاة، إشكال أين؟ عند الإثم. فأنت الآن ترتكب معصية. يعني هذه المرأة مثلا التي غطت وجهها، نقول لها أنت آثمة، هذه مخالفة. قلت لك لا أنا بتصدق. لك إشكال مو عند الصدقة، الإشكال أين؟ الإشكال عند المعصية. فلذلك نقول الأصل في هذا الأمر عدم الإثم. والحج المبرور قالوا من معانيه أنه لا إثم فيه، يعني ليس فيه جنايات، لأن الطيب من محظورات الإحرام لا يعرف فيه خلاف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الحاج الشعث التفل. وهو الذي ترك الطيب من التفل وهو الرائحة الكريهة. وروي المحرم أشعث أغبر. البعض من الناس بلك هلا هيك الإسلام ومك يا أخي، مين قال لك أنه هكذا الإسلام؟ الإسلام فيه عبادة خاصة تؤديها أنت في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص. المراد منه إثبات العبودية الكاملة لله عز وجل في هذه الحالة. أنت الآن إذا انتهى إحرامك خلاص تطيب وافعل ما شئت، لكن أثناء الإحرام لا تفعل شيئا من ذلك. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. يعني إذا كان أنا ما بلبس ثوب مسه ريح طيب، شلون بقى أن آتي بالطيب إلى الجسم مباشرة؟ ونحن مر معنا سابقا هذه الأحكام والمحظورات وفصلنا القول فيها. نعم. فما ظنك بما فوقه من الطيب؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المعتدة: الحناء طيب. فإذا تطيب فقد جنى على إحرامه فتلزمه الكفارة. نعم. فإن طيب عضوا كاملا كالرأس والساق ونحوهما فقد حصل الارتفاق الكامل. تطيب عضو كامل، ارتفاق كامل، فتجب جناية كاملة وهي بالشاة. فقد حصل الارتفاق الكامل فتجب شاة. نعم. وما دون العضو الجناية قاصرة فتجب صدقة. يعني لو في حال طيب مثلا جزء من رأسه، جزء من يده، ما الحكم عليه؟ صدقة. لما إنسان الآن مثلا مسح لك إيدك في الطيب فقط في الكف، ما الحكم هنا؟ هذا أيضا يعني طيب وهذا جناية، فبالتالي عليك صدقة بوشات لأنه طيب جزء من العضو. مثل الآن الناس لما بيكونوا محرمين مثلا وبتمسحوا بأستار الكعبة بتكون مطيبة. نعم، تلاقي مسح إيده الكعبة المشرفة لو شم ريحة إيده شو لقيها طيب، هذا ما حكمه؟ هذا عليه جناية، هذا عليه كفارة. نعم. وهي مقدرة بنصف صاع بر. مرة من مرات رأيت محرما يمسح، من شفته الرداء تبعه بأستار الكعبة، أي ما عن كتفه وعم يمسحها بالطيب اللي على الكعبة المشرفة. نعم. قلت له شممني، سبحان الله شفته كله طيب أبدا. قلت له شوف هذا كله طيب. قال لي أيوة ده طيب ربنا. نعم ده طيب ربنا سبحان الله. اجى في نفسي انه هذا الطيب الذي يوضع للكعبة المشرفة هذا مال مدفوع حقه، هذا المال. فانت الان شو عم تاخذه عم تمسحه انت؟ لك يعني امر عجيب، كيف تمسح الطيب اللي على الكعبة المشرفة؟ هذا الطيب موضوع هذا ليشم وليمسح. وهي مقدرة بنصف صاع بر لأنه أقل صدقة وجبت شرعا. طبعا هذا أخواننا عليه إشكال بموضوع لبس الثوب المطيب، يعني لو أنه اللي حط الرداء على كتفه الآن صار جناية. هذا ليه؟ لبس ثوبا مطيبا كالفداء والكفارة وصدقة الفطر ونحوها. وكل كالفداء ايش؟ يعني لو في حال فدي عن الصوم، يعني ما هيك؟ فدي عن الصوم قديش؟ نصف صاع من البر، كمان ايش الفطرة، شو كمان؟ كفارة. وكفارة ايضا اطعام 60 مسكينة، كل مسكينة كم يطعمه؟ نصف صاع. نعم. وكل ما له رائحة طيبة مستلذة فهو طيب، كالمسك والكافور والحناء والورس. مو كل واحد كل شيء له رائحة، رائحة زكية مطيبة، أن تكون طيب بالعرف. أما الإنسان إخواننا إذا مسك لحم بإيده ما هيك يطلع رائحة لحم بإيده، هل هذا طيب؟ لا، بنشوف في رائحة. حبيبنا الآن المحظور هو رائحة طيبة زكية عطر. نعم. لا لو هلأ إنسان غسل بصابونة غار في رائحة، بس مو رائحة طيبة هذه، إن هذه رائحة الصابون التنظيف. هذا ما في إشكال إخواننا، لو أشر برتقالي شو تلاقي إيدي صافي الريحة، هذا مو طيب هذا، فبالتالي لا أشكال فيه. لو حط ما يسمى أبو فاسد الآن، هذا طيب هذا؟ هذا له رائحة قوية بس هذا مو طيب هذا. هذا لأن الشرط أن تكون يعني رائحة زكية طيبة، أن تكون عرفا هي طيب. كالمسك والكافور والحناء والورس والزعفران والعود والغالية. العود هذا النوع من أنواع الطيب إخواننا. نعم يعني يؤتى به من الهند، وهذا غالي جدا. والعود والغالية والخيري والبنفسجي ونحوهما. نعم. وكذا الدهن المطيب، الزيت المطيب إخواننا أيضا. وهو ما طبخ فيه الرياحين كالبنفسجي والورد والوسمة. يعني حاطين الآن مع الزيت شيء من هذه الأشياء فصار له رائحة مطيبة. وهو ما طبخ فيه الرياحين كالبنفسجي والورد. مثلا هلا زيوت العطرية، هلا هذا زيت معطر مطيب، فلو وضعه الإنسان هذا عليه جناية. هذا لذلك الإنسان إخواننا بيتنبه هو وينبه زوجته أنه أثناء الإحرام أبعد العطر عن يديك. حاط الآن العطر بجيبته، لك أخي أنت الآن محرم، حاط الآن مثلا بالزنار أو المرأة حاطة شنتايتها أو ما شابه ذلك، هلأ لبعدية هلأ، لأنه أنت الآن تغلطي هنا بالطيبي، والإشكال مو عند الصدقة، إشكال عند الإثم. نعم. والوسمة ليست بطيب، وأما الزيت والشيرج فطيب. الزيت لحاله أخواننا، الزيت زيت الزيتون هل هو طيب أو لا؟ قال أبو حنيفة إنه طيب، يعني في حال مسح مثلا جسمه بالزيت أو ما شابه ذلك هتشو حكمه؟ بيكون تطيب هذا. فطيب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفيه دم لأنه أصل الطيب، وفيهما إزالة الشعث. وعندهما فيه صدقة لأنه ليس له رائحة مستلذة، إلا أن فيه إزالة بعض الشعث فتجب صدقة. قال وإن لبس المخيط أو غطى رأسه. الآن انتهينا الآن من الطيب، هلا الشيء الثاني هو المخيط. نعم. وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة أيضا. إذا لبس المخيط، فإذا لبسه يوما كاملا فعليه إيش؟ شاة. وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة، اليوم يعني من الفجر إلى الغروب أو ما يساويه، لأنهما من محظورات الإحرام أيضا لما بينا. نعم. فإن كان يوما كاملا فهو ارتفاق كامل، لأن المعتاد أن يلبس الثوب يوما ثم ينزع فتجب شاة، وفيما دون ذلك صدقة بقصور الجناية وقد مر. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر أكثر اليوم إقامة للأكثر مقام الكل. وعن أبي حنيفة يعني إذا كان لبس المخيط أو غطى رأسه أكثر اليوم فعليه دم، أما لو كان أقل من ذلك فعليه صدقة. وحنيفة شو قال؟ إذا كان يوما كاملا فعليه شاة، إذا قل من يوم فعليه صدقة ولو كان أكثر اليوم، خلافا لأبي يوسف. نعم. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا غطى ربع رأسه فعليه شاة كالحلق، وأنه معتاد بعض الناس. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الأكثر لما تقدم. قال وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة. نعم. لأن فيه إزالة الشعث والتفل فكان جناية على الإحرام. ثم الربع قائم مقام الكل في الرأس، وهو عادة بعض الناس أن إيش يحلق ربع رأسه. نعم. فكان ارتفاقا كاملا فتجب شاة. طيب. وكذلك موضع المحاجم، مكان الحجامة، لو أنه أزال الشعر عنه أيضا فعليه جناية، لأنه مقصود بالحلق وفيه إزالة الشعث فيجب الدم. نعم. وقالا فيه صدقة لأنه حلق لغيره وهي الحجامة، يعني حلق ليس المقصود به الحلق وإنما حلق لأجل الحجامة لا بقصد الحلق، لأنه حلق لغيره وهي الحجامة وليست من المحظورات. فكذا هذا إلا أن فيه الحجامة ما هي محظورة أثناء الإحرام. قال فكذلك إزالة الشعر لأجل الحجامة أيضا ليس بمحظور، إلا أن فيه إزالة شيء من الشعث فتجب صدقة. نعم. قال وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة أيضا، لأن هذا عضو كامل، لأن كل ذلك ارتفاق كامل مقصود بالحلق وهو عضو كامل فتجب شاة. لذلك الفقهاء قالوا يستحب أن يفعل ذلك كله متى؟ قبل الإحرام، قبل أن تحرم بتنظف نفسك، بتزيل الشعر من تحت إبطيك من عورتك وما شابه ذلك ثم تحرم. قال ولو قص أظافر يديه ورجليه أو واحدة منها فعليه شاة. نعم. أما الجميع فلأنه ارتفاق تام مقصود وفيه إزالة الشعث فكان محظور إحرامه فتجب شاة. نعم. وكذا أحد الأعضاء الأربعة لأنه ارتفاق كامل، وإنما يجب في الكل دم واحد لاتحاد الجنس. يعني في حال حلق قص أظافر يديه ورجليه كم شات عليه؟ قال شات واحدة. نعم. وهذا إذا قصها في مجلس واحد. أما لو قصها في مجالس يجب لكل مجلس جناية كفارة. فأما إذا كان في مجالس يجب بكل عضو دم. وقال محمد رحمه الله تعالى يجب في الكل دم واحد لأنه عقوبة فتتداخل. طيب. ولنا أن فيه معنى العبادة فلا تتداخل إلا عند اتحاد المجلس كسجدة التلاوة. قال ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا، يعني لو في حال قرأ آية السجدة بالجلسة الواحدة أكثر من مرة كم سجدة عليه؟ سجدة واحدة. نعم. قال وكذلك لو قص أظافر يديه ورجليه بجلسة واحدة ماذا يلزمه؟ شاة واحدة. ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة. هنا الجناية أخف إما من حيث نوع الطهارة أو من حيث المجني عليه وهو الطواف. يعني الطواف إخوان إذا كان سنة أو إذا كان واجبا أو إذا كان فرض في العمرة نعم فهذا شأنه أقل مما كان طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن لأنه أدخل النقص في الركن نعم. وهو طواف الزيارة فتجب الشاة يعني. وفي الطوافين وجبت شاة في الجنابة إظهارا للتفاوت. وطواف القدوم وإن كان سنة فإنه يصير بالشروع واجبا طبعا. ولو طاف للعمرة صار إيش بالشروع إيش واجبا ما هي نعم. يعني وجب عليه أن يعيده طاهرا. ولو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة لأنه ركن فيها. طواف العمرة يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر فيه شاة. ليه؟ قال وذلك لأنها ركن في العمرة. لأنه ركن فيها نعم. وإنما لا تجب البدنة لعدم الفرضية. أن العمرة مفرض لذلك لا يثبت فيها البدنة فيما لو طاف للعمرة جنبا وإنما تجب الشاة نعم. والحائض كالجنب لاستوائهما في الحكم. يعني لو طافت حائضا أو طافت نفساء ما الحكم؟ قال أيضا هذه كلها جنايات لأن الطواف يمنع من كل هذا. ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارة سقط الدم لأنه أتى بها على وجه مشروع فصارت جنايته متداركة فسقط الدم. قال وإن أفاض من عرفة قبل الإمام. انتهينا الآن للطواف أخوانا. الآن عندنا الوقوف في عرفات. الأصل أن يمتد الوقوف وجوبا من زوال الشمس إلى غروبها. فلو أنه خرج من عرفات قبل الغروب ماذا عليه؟ عليه شاة. ليه؟ لأنه الامتداد إلى الغروب واجب. الامتداد إلى الغروب واجب. وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة. إما لأن امتداد الوقوف إلى الغروب واجب لما تقدم أو لأن متابعة الإمام واجبة. نعم. طيب لو تأخر الإمام ما نستناه هو خالف السنة وقد تركهما فتجب شاة. نعم. فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم لأنه استدرك ما فاته. يعني لو في حاطر بعد العصر من عرفات خبروا أنه لا السماء انتهى الموقف رجع إلى عرفات نعم بعدما خرج منها رجع إليها وتابع إلى الغروب ونفر مع الإمام ما الحكم هنا؟ قال سقط عنه الدم. ليه؟ رجع إلى عرفات نعم. وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض الإمام أو بعد الغروب أو بعد الغروب لم يسقط طيب. لأنه لم يستدرك ما فاته نعم. قال وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها. طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة أو طواف الصدر طواف الوداع يعني أو أربعة منه أو طواف الزيارة ثلاثة لأن الأربعة التانيات واجب ركن. طواف الإفاضة أربعة ركن وثلاثة واجب. طواف الوداع أخوانا كله واجب إذا ما في عنا غير إيش يعني الشاة أو السعي أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة نعم. أما الثلاثة من طواف الزيارة فلأنه قليل بالنسبة إلى الباقي نعم. فصار كالحدث بالنسبة إلى بالنسبة إلى الجنابة. إن أيهما أصعب؟ الجنابة طبعا. وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة. لو أنه طاف وعورته مكشوفة كما لو طاف أم قلابية بيضاء رقيقة جدا أو المرأة حاطة الآن حجاب أبيض ونازلة على الحرم وبالشمس مبين كل شعرها. وإن لم يعد فعليه دم نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان، وإن كان على ثوبه نجاسة لا شيء عليه ويكره. وأما ترك طواف الصدر أو أربعة منه يعني بالكلية، لو أنه تركه بالكلية وما طاف الوداع أبدا ما الحكم؟ قال عليه شات إن ترك الواجب. ولو ترك أربعة من سبعة أيضا من طواف الوداع أيضا عليه شات. وأما ترك طواف الصدر أو أربعة منه فلتركه الواجب وللأكثر حكم الكل، ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة ويسقط الدم، وكذا السعي والوقوف بالمزدلفة. يعني في حال رجع أخواننا وطاف مرة ثانية من حكم؟ عندنا مسألين. وأما ترك طواف الصدر يعني لو تركه بالكلية فعليه شات، نعم، أو أربعة منه فلتركه الواجب. طب لو رجع وطافه بيمشي الحال كمان؟ وللأكثر حكم الكل، ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة ويسقط الدم، وكذا السعي والوقوف بالمزدلفة لأنهما واجبان. قال ولو ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شات. يعني لو في حال إنسان أن الآن أراد الرمي فرمى ترك الرمي بالكلية ما الحكم؟ نقول هذا إنسان آثم إذا كان بلا عذر، ثم عليه شات إذا ترك الرمي كله. طب لو ترك رمي يوم واحد مو كله، رمى ثاني يوم وما رمى ثالث يوم ما الحكم؟ قال أيضا عليه شات. طيب لو ترك رمي يوم النحر اللي فقط جملة العقبة فقط، شو الحكم أيضا؟ قال عليه أيضا شات، لأنه هذا الرمي المستحق في هذا اليوم. نعم. أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شات. يلا. معناه أنه تركها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق، لأنه ترك واجبا من جنس واحد، أو لأنه ترك واجبا من جنس واحد. كل الرمي كله جنس واحد. وإن لم تغرب الشمس يرميها على الترتيب، ولكن يجب. هذا قول مين؟ هذا قول أخواننا الصاحبين، قالوا يرميها وليس عليه شيء. أبو حنيفة قال عليه شات. نعم. ولكن يجب الدم لتأخيرها عنده، لا لتركها بل لتأخيرها. يعني عند أبي حنيفة يجب أداء الرمي في أوقاته. أبو يوسف محمد قال لا يستحب وليس بواجب. لتأخيرها عنده خلافا لهما على ما بينا. وترك رمي يوم واحد عبادة مقصودة، وكذا جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة. نعم. وإن ترك أقلها تصدق لكل حصات نصف صاع بر. يعني لو رمى في جمرة العقبة خمس حصيات مو سبعة، ماذا يلزمه؟ قال أتى بالأكثر وهو خمسة وترك أديش؟ تنتين، فيلزمه لكل منهما صدقة. أما لو ترك الأكثر عليه شات. إلا أن يبلغ قيمته شاتا فينقصه ما شاء. نعم. قال وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر. نعم. لأن الربع مقصود معتاد عند بعض الناس كالسواد والبادية. كالسواد أهل القرى يعني يعتادون هذه العادة. فكان ارتفاقا كاملا، وما دونه ليس في معناه فتجب الصدقة. وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر، لأن أظفرين مثلا أو ثلاثة ما الحكم؟ قال عليه صدقة لا شات، لأنه لا يحصل بذلك الزينة بل يشينه ويؤذيه إذا حك جسده. ويجب في كل ظفر نصف صاع بر، إلا أن يبلغ قيمة دم فينقص ما شاء. هذه لأنه حتى نميز بين الجناية المخففة والجناية المغلظة. المغلظة فيها شاة، والمخففة فيها صدقة. طيب لو أنه تصدق جمع صدقات لعلي شات، ماذا نقول له؟ أنقص من قيمة الشات ما شئت. نعم. وكذلك إن قص خمسة متفرقة. وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم، كما إذا كانت من يد واحدة. ولنا أن الجناية تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزينة، وهذا القص يشينه ويؤذيه. يعني لو أنه قص أظافر إصبعتين أو ثلاثة مثلا. والجناية إذا نقصت تجب الصدقة. نعم. قال ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك، إظهارا للتفاوت بين الحدث والجنابة، وذلك بإيجاب الصدقة. نعم. فكذا لو ترك ثلاثة أشواط من الصدر، يعني هذا أصغر أخواننا، طاف القدوم بلا وضوء، طاف الصدر بلا وضوء، ما الحكم؟ صدقة. تمام. أو امرأة أحيانا بتصير بتكون مثلا طائفة مع مجموعة، وهذا من يعني جهل بعض الناس، يعني عم بيكون أثناء الطواف بينتقد وضوءه، عشان ما يروح عليه الدعاء مع الشيخ شو بيساوي؟ بيكمل طوافه بلا طهارة. نعم. ماذا نقول له؟ أثمت بما فعلت، كان ينبغي عليك بمجرد ما انتقض الوضوء أن تحفظ المكان الذي أنت فيه، تطلع فورا وتتوضى بترجع لنفس المكان بتكمل طوافك بطهارة. أما أنت لأن أثممته فعليك صدقة. نعم. وذلك إظهارا للتفاوت بين الحدث والجنابة، وذلك بإيجاب الصدقة. فكذا لو ترك ثلاثة أشواط من الصدر لنقصانه في كونه جناية عن الكل فتجب الصدقة. قال وإن طاف للزيارة جنوبا فعليه بدنة وكذلك الحائض. نعم. بس طواف الإفاضة، طواف الركن بالحج، لو طافه جنبا أو طافته حائضا أو نفساء فعليها بدنة، بشات عليها بدنة. لأنه لما وجب جبر نقصان الحدث بالشات وجب جبر نقصان الجناية بالبدنة. لأن الجنابة وجب جبر نقصان الجنابة بالبدنة. شو عندكم أنتم؟ نعم سيدي، بالبدنة. الجنابة. جنابة. الحدث في إيش؟ شات. الجنابة فيها بدنة. نعم. هذا وين؟ بس بطواف الإفاضة، طواف الركن. لأنها أعظم فتعظم العقوبة. نعم. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأولى أن يعيده ليأتي به على أكمل الوجوه. فلو أنه أتى به بيمشي الحال خلاص ويسقط عنه الدم، يعني أتى به مرة تانية بلا جنابة يعيده مع الطهارة. فإن أعاد فلا شيء عليه، لأنه استدرك ما فاته في وقته. قال وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر، إن شاء ذبح شاة. قل يا إخواننا، أخواننا، والحمد لله رب العالمين.